وعن أبي العباس السهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث العظيم في قصة إصلاح النبي بين بني عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف من جملة الأنصار رضي الله عنهم، حصل بينهم شنآن ونزاع، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بينهم. هذا يدل على أنه ينبغي لولي الأمر ولأعيان الناس إذا حصل نزاع بين بعض القبائل أو بعض البيوتات أن يصلح بينهم، وإذا تقدم نحو أصل المؤمنين من يقوم بذلك كان ذلك أيضا مشروعا، فإن الإصلاح بين الناس من القربات. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم. فالإصلاح بين الإخوة أو بين القبيلة أو بين القبائل أو بين الجيران أو بين الأقارب كله طيب مطلوب وفيه فضل كبير، فيشرع لكل مؤمن ولا سيما أهل الحل والعقد ومن يسمع له أن توسط الإصلاح، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عبد بن عوف، وكما أصلح بين كعب بن مالك وغريب بن أبي حنجر وغير ذلك من الوقائع التي فيها الصلح. فلما حضرت الصلاة حبسه الأنصار على الطعام لهم، يعني يلزم عليه يتغدى يأكل طعامهم. فحضرت الظهر، فأتى بلال أبي بكر وقال: هل لك أن تصلي بالناس؟ لأن النبي قد حبس، يعني قد تأخر في بني عمرو. فقال أبو بكر: نعم. فتقدم أبو بكر وكبر وكبر الناس، بينما هو في أول الصلاة إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخترق الصفوف حتى قام خلف الصديق، فأكثر الناس في التصفيق لما عرفوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، تنبيها للصديق رضي الله عنه. فلما أكثروا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى وأن يستمر في صلاته ويصلي بالناس، فرفع يديه الصديق وحمد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالبقاء وأنه لم يغضب عليه، حمد الله على ذلك. ثم تأخر الصديق القهقر على قفاه وتقدم النبي فصلى بالناس. فلما سلم قال للناس: ما لكم لما نابكم شيء أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح. ثم قال: ما لك يا أبا بكر ألا تصلي بالناس؟ لما أشرت لك قال الصديق ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي الرسول، يعني ما يليق مني أن أتقدم وأنت موجود رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا على فوائد، دل الحديث على فوائد، منها هو المقصود الإصلاح بين الناس، وأن يشرع لأهل الإيمان أن يصلحوا بين الناس، بين الأقارب، بين الجيران، بين قبيلتين، بين بيتين، بين حمولتين، الإصلاح مطلوب كما أمر الله به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها من الفوائد إكرام الضيف، لأنه أكرموا يعني حبسوا على طعام الضيف له حق، فلهذا لزموا عليه يأكل طعامهم. ومن الفوائد أن الإمام إذا تأخر، الإمام الراتب إذا تأخر عن وقت مجيئه يتقدم ويصلي بالناس، لا يحبسون. إذا كان الإمام الراتب تأخر لعلة من العلل، فإن المؤذن يلتمس من يصلي بالناس حتى لا يحبسهم، حتى لا يشق عليهم. ولهذا التمس بالله من يصلي بالناس، وطلب من الصديق يصلي بالناس. إذا تأخر الإمام عن عادته المؤذن يلتمس من يصلي بالناس، وإذا جاء الإمام صلى مع الناس، لا يتقدم وخره، لا يصلي مع الناس والحمد لله، ولا يترك الإمام على ما هو عليه. بعض الأئمة ما يرضى بهذا، وهذا غلط، إذا تأخر سقط حقه، فيقدم من يصلي بالناس، وإذا جاء يصلي مع الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه تأخر عن صلاة الفجر، فتقدم عبد الرحمن الأول وصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فأراد أن يتأخر، فقال له النبي كمل. فكمل عبد الرحمن صلاة الفجر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم معه، ومعه المغيرة بن شعبة. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضيا الركعة التي فاتتهما، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن العوف رضي الله عنه. وفيه من الفوائد أن من فاتت الصلاة إذا سلم الإمام يقوم يقضي، كل واحد يقضي النفس والحمد لله. وفيه من الفوائد أيضا أن الإمام الراتب إذا جاء وقد كبر الإمام النائب وتقدم فلا حرج، وصلى بالناس كما فعل الصديق لما تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن الرجال لا يصدقون، إنما يقول سبحان الله سبحان الله، أما النساء صفر لأنها عورة، قد يكون في صوتها شيء من العورة، لا سيما إذا رحمته ولينته، فشرع لهن التصفير دون الكلام. وفيه من الفوائد أيضا أن من يسر الله له نعمة ولو في الصلاة أن يحمد الله عليها ويثني على الله، فإن الصديق لما أقره النبي على إمامته وطلب منه أن يستمر حمد الله، رفع يديه وحمد الله أن الرسول رضي بهذا ولم يره منكرا، بل أقره على ما فعل. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف، هل كذلك؟ هذه من الفوائد، إنه إذا جاء الإمام يشق الصفوف حتى يتقدم بالناس، لا حرج، يشق الصفوف ثم يتقدم بالناس. هل كان يرى أنهم لم يصلوا بعد فأراد أن يصلي، أم لسبب خروج عمانه؟ ظاهر شق الصفوف أن أراد أن يؤم الناس، ولهذا فهمه الصديق متأخر، ظاهر تقدمه إلى الصف الأول خلف الصديق، ويظهر من حاله أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤم الناس، ولهذا الصديق رضي الله عنه تأخر وتقدم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك. سمعنا أن عالم من علماء إمام مسجد وتأخر وصلوا الجماعة، يوم أتى ولأنهم خلصوا الصلاة قال أقم وصلى ثانية، هذا غلط منه، جاهل بالحكم الشرعي أو غلط منه. قد يكون أن الإمام الجديد تقدم عن الواجب الوقت المعتاد، قال ما له حذر، يعني أنه صلى بهم قبل وقت المجيء للإمام، يعني قبل وقت المعتاد، يعني فرأى أن هذا غلط منه. أسأل الله عليك، ما المقصود بالقهقرة؟ على وراء، قهقرة على وراء، الدبر على وراء. أسأل الله عليك، مثل الحكم التصفيق والتصفيق، أسأل الله عليك، هذا من عمل الجاهلية، ما ينبغي. ما كان صلى الله عليه وسلم إلا بكاء وتصفيق، البكاء الصفير والتصفيق التصفيق. التصفير والتصفيق من الجاهلية، من عمل الجاهلية. هل فواحد حديث جواز الالتفات في الصلاة؟ يجوز، هذا من الفوائد الحديث، الالتفات عند الحاجة، إذا دعت الحاجة الالتفات تلتفت برأسه بس، برأسه في الفرض والنفل. أحد الله يجوز العمال تلتفت لأحد الصلاة، إذا دعت الحاجة وتشير له نسكت ولا شيء ولا تهدئ. أحد يسأل يقول ما هو القحقرة؟ قهقرة يمشي على قفاه يدبر، يعني قهقرة يعني ما تسمع مني ولا يسأل يمشي على قفاه. في سؤال يقول السائل، ما معنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وما المقصود بخليفة؟ يعني يقضي حاجة الناس، يؤم الناس، يقضي هوائجهم. خليفة في الأرض بدأ ينوب عن الله في تبليغ أمره ونهيه كالرسل والأمراء. السؤال الثاني، وكيف علم الملائكة بأن ابن آدم سيفسدنا في الأرض؟ الله أعلم، بعض أهل العلم قال ما علمهم من أخبار الجن، لأن الجن قبل الإنس ما تفسدوا في الأرض، وظنوا أن هؤلاء مثلهم، بعضهم استنبطه من شيء آخر. القول صحيح. الله أعلم. العلماء يدخلون في كلمة الخليفة؟ الخلفاء العلماء والأمراء. العلماء خلفاء الرسل والأمراء خلفاء الأرض. والدعاة أيضا كذلك؟ والدعاة من العلماء إذا كان عندهم علم. نعم. سبحان الله. جزاك الله خيرا.